والآن نحن معه في صورة الكهف، في صورة الكهف المكية، وهو لرغبته في لغة القرآن ولحبه لها. تراه يشرح المفردات كلمة كلمة يتتبعها، وهو عجمي بخاري ولكن أحب لغة القرآن، فكان من أشد الناس حبا لها ومعرفة بها. يشرح الآيات المفردات كذا كذا كذا كذا، وإذا جاء الحديث ذكر الحديث بما قال البخاري رحمه الله. باب قوله أي تعالى: وإذ قال موسى لفتاه حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أي زمانا، وجمعه أحقاب. هيا يذكر يشرح لنا هذه الآيات. فقال: حدثنا الحميدي شيخه، حدثنا سفيان شيخ شيخه، حدثنا عمرو بن دينار شيخ شيخ شيخه، قال: أخبرني سعيد بن جبير قال: فقلت لابن عباس. من ابن عباس هذا؟ عبد الله بن عباس الذي تتلمذ لرسول الله وعلم العلم أكثر من غيره، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت لابن عباس: إن نوف البكالي، رجل يقال نوف البكالي، يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. نوف البكالي يقول موسى الذي مع الخضر ما هو موسى النبي، بل موسى آخر، ما هو موسى الرسول. فقال ابن عباس: كذب عدو الله، كذب عدو الله. كيف يكذب ويقول ما هو موسى بني إسرائيل؟ ثم قال: حدثني أبي بن أبي بن كعب أنه سمع، اسمع ابن عباس يقول: حدثني أبي بن كعب صاحب جليل أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ماذا يقول نبينا؟ يقول: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل في يوم الأيام في حياتي، قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم يا موسى؟ لما اندهش الناس لفصاحته وبلاغته وبيانه وعلمه، قال قائل له: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا، وأستغفر الله لي وله، ما أصاب، أنا. فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، لو قال إن شاء الله لأصاب. ولهذا أيها المؤمنون الصالحون، إذا قلت أفعل أو لا أفعل دائما إن شاء الله، لو قلت الآن أتوضأ إن شاء الله. ها هو ذا موسى عاتبه ربه، خطب الناس وبهرهم فبكوا وتألموا، فأعجب أحد الحاضرين فقال: يا موسى، هل هناك من هو أعلم منك؟ ما قال إن شاء الله. إذن فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك يا موسى. أوحى الله إليه بهذا. ماذا أوحى إليه؟ قال ماذا؟ قال: فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين، إما بحر فارس وروم أو بحر الأبيض الأحمر، وهو أعلم منك يا موسى. قال موسى: يا ربي فكيف لي بي حتى أتعلم عنه. موسى رسول الله الحاكم لبني إسرائيل لما علم أن هناك من هو أعلم منه دلني يا ربي على هذا العالم لأتعلم عنه. تذكرون معنى هذا وإلا لا؟ لما عاتبه ربه لما ما قال: إن شاء الله أعلم أن هناك من هو أعلم منك. فقال: ربي دلني على هذا الرجل حتى أتعلم عنه. وبذلك كانت القصة كما ستسمعون. قال موسى: يا ربي فكيف لي به، كيف أحصل عليه؟ قال: تأخذ معك حوتا، تأخذ معك حوت لتأكله، فتجعله في مكتل، في مكتل من مكاتل إناء، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. خذ معك حوت ميت مطبوخ لتأكله، يوم ما تفقد الحوت هناك يوجد هذا الرجل وهو الخضر عليه السلام. قال: فأخذ حوتا فجعله في مكتل، ثم انطلق، وانطلق معه فتاه، انطلق بفتاه يوشع بن نون، هذا فتى موسى تلميذه خادمه يوشع بن نون. قال: حتى إذا أتيا الصخرة وضع رؤوسهما فنام، انتهيا إلى صخرة ذات ظل فنام تحتها، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر. الحوت مطبوخ وميت لكن خرج من المكتل وسقط في البحر. فاتخذ سبيله في البحر سربا، مشى في البحر طريق، وأمسك الله عن الحوت جربة الماء، انشق لها البحر هكذا طريق، فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، صاحب موسى يوشع بن نون نسي أن يخبره بأن الحوت خرج من المكتل، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما، حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا وتعبا. قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به ليجد فيه الخضر، فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا. الحوت له طريق في البحر وموسى وفتاه لهم عجب، كيف الحوت الميت يدخل البحر وينشق له البحر؟ فقال موسى: ذلك ما كنا نبغي، لو أخبرتنا يوم رأيت هذا ما نمشي يوم وليلة، ذلك ما كنا نبغي. فارتدا رجعا على آثارهما قصصا، رجع ما الطريق التي جاء بها. قال: رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة التي عندها الخضر، فإذا رجل مسجى ثوبا متغطي ببعضه وبعضه يفترشه، فسلم عليه موسى السلام عليكم، فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، وأنا بأرضك السلام، من أين لكم هذا أنتم؟ كيف عرفتموه؟ وأنا لك بأرضك السلام. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. عرفتم موسى يمشي على رجليه مع خادمه الأيام ليبحث عن من يعلمه، مع أنه رسول الله والتوراة بيده فيها ألف سورة. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، تتتلمذ لي وتمشي معي ما تصبر ما تقدر، إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله. يا موسى، الخضر يقول يا موسى إني على علم من علم الله علمني، لا تعلم أنت، إني على علم علمني الله لم تعلم أنت. نعم، وأنت على علم من علم الله علمك الله، لا أعلمه أنا. فقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، اقبلني نمشي معك ونتعلم. فقال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، أنا أقول فعلت كذا لأجل كذا وكذا، ما تسألني أنت. قال فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة من السفن فكلموه أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول أي بغير أجرة، أصحاب السفينة يعرفون الخضر فحملوه بغير نول. فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. ما يشعر موسى إلا والخضر أخذ قدوم وقطع لوحة من السفينة من ألواح السفينة بالقدوم. فقال له موسى قوم حملون بغير نول أي بغير أجرة، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا نكرا. إما عجب، سمعت موسى ماذا قال؟ مع أنه تعهد لا يسأله والآن ما صبر سأل. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تواخذني بما نسيت، أنا نسيت العهد الذي عاهدتك به، لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي هذا ابن عباس يروي، الرسول قال كانت الأولى من موسى نسيانا، الحادثة هذه الأولى هو تعهد أن لا يسأل شيئا لكن قالها نسيانا. وكانت الأولى من موسى نسيانا، قال وجاء عصفور من عصافير طير فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرا، طير عصفور على بث السفينة ونقر في البحر نقرا. فقال له الخضر ما علمي وعلمك من علم الله يا موسى إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. لا إله إلا الله، ما علمي وعلمك يا موسى بعلم الله إلا كما نقص هذا العصفور قطرة ماء من بحر كامل، ما قيمته. فلهذا دائما لا يفارقنا الله أعلم أبدا. سئلت استفتيت قل كذا والله أعلم. قال وكانت الأولى من موسى نسيانا، الحادثة الأولى وهي عيبه على كيف يكسر السفينة. قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرا، فقال له الخضير ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ثم خرجا من السفينة، موسى والخضير وتلميذه معه، خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل ساحل البحر إذ أبصر الخضير غلاما يلعب مع الغلمان في الساحل. شاهد الخضير غلام طفل صغير يلعب مع الأطفال على الساحل، فأخذ الخضير رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. أوحى الله إليه فاقتلع رأسه. فأخذ الخضير رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. فقال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ نسيت أنت هذا؟ إنك لن تستطيع معي صبرا. قال وهذا أشد من الأولى، قطعا خلق السفينة أخف من القتل. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، اعتذرت خلاص. إذا سألت عن شيء ما تصحبني، ما نسألك. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية مدينة استطعما أهلها طلبا منه الطعام فأبوا أن يضيفوهما، أبوا أن يضيفوهما موسى والخضير، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يريد أن يسقط مائل، قال مائل، فقام الخضير فأقامه بيده. معجزة، اعتدل الجدار بعد ما كان مائل يسقط فعدله بيده. فقام الخضير فأقامه بيده. فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، لو شئت لأخذت عليه أجرا مقابل الجدار. قال هذا فراق بيني وبينك يكفي، إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي حدث بهذا الحديث، قال وددنا رغبنا وأحببنا لو أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما، لو موسى صبر ومشى مع الخضير لسمعنا العجب، لكن مع الأسف ما صبر. سمعتم ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى كان صبرا حتى يقص الله علينا من خبرهما. قال سعيد بن جبير الصحابي فكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، هذا في القراءة، كان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا صالح، سفينة صالحة غصبا، وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين، قراءة ابن عباس. نكتفي بهذا القدر لنعود إلى الأسئلة والإجابة عنها. ماذا تقولون في الخضير؟ ولي أو نبي؟ والله لنبي الله، يتلقى الوحي من الله، والدجالون والخرافيون والمتصوف لما هبطت أمة الإسلام يوجد بينهم من يدعي أنه كالخضير يعلم الغيب، فلاو الخضر، خضر نبي الله يتلقى الخبر من السماء من عند الله. نعم. بسم الله. ثانيا ما تنسوا طالب العلم، لا تقول أنا عندي الدكتوراه يكفيني، والله ما يكفيك، والله ما نترك طلب العلم يوميا وما يكفينا. فموسى على رسالتي ونبوتي وهو الحاكم وإمام المسلمين ورسولهم، مع هذا لما غلط تلك الغلطة كما غلطنا بالأمس قال أستغفر الله وطلب من يرشده ويعلمه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، لقد أخذت مبلغا من المال من البنك لكي أحج هذه السنة، فهل حج هذا يكون صحيح؟ سائل كريم يقول لقد استلفت أو استلمت أو اقترضت من البنك مبلغا ماليا حججت به، فهل حجي صحيح؟ السؤال يا سائلنا، أخذت هذا المبلغ بأن يعطوك الألف ويأخذ الألف ومئة ربا، أو استلمته فقط مجانا وترده إليهم كذلك؟ إذا كان استلامك بدون مقابل، أعطوك 5000 ردت عليهم 5000 لا بأس، وإذا كان معاملة ربوية أعطوك 5 ليعدوها 6 في المستقبل فهذا حرام، حرام لا يجوز، وآكل ربا من أهل النار. يبقى حجك، امضي في حجك وتب إلى ربك من الآن، استغفر الله وتب إليه وألا تعود لهذا أبدا، وحج مع المسلمين. مرة ثانية، إذا استلف من البنك استلاف بدون مقابل كما يستلف مني ومنك ويرده لا حرج، إذ يجوز يستلف الإنسان من يهودي وأن يرده، لكن إذا كان الاستلاف بمقابل فهذا هو ربا الحرام، فهو فاسق فاجر عاصي، يجب أن يتوب إلى الله توبة نصوحة أن لا يعود لمثل هذا أبدا، ويستغفر الله ويواصل الاستغفار ويواصل حجه ويقبل منه إن شاء الله إن تاب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل احتلمت وأنا محرم، فماذا أفعل وماذا علي؟ سائل يقول احتلمت وأنا محرم في مكة أو في ميناء أو في الطريق، فماذا علي؟ عليك أن تغتسل من الجنابة، ولا إثم عليك ولا حرج. النائم كالطفل كذا 3 لا يواخذهم الله بما يفعلون، المجنون والنائم والطفل الصغير. إذا أنت نائم واحتلمت لا حرج، اغتسل فقط وواصل عبادتك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أبي وأمي توفاهم الله عز وجل وأريد أن أحج، فما بين أبدأ بأبي أو بأمي؟ سائل يقول أمي وأبي متوفيان ماتا، وأريد أن أحج عن أحد منهما، فبأيهما أبدأ؟ الذي أراه إن شاء الله يبدأ بأبيه، لأن الأم قد تكون عاجزة ما تستطيع ما هي مكلفة، أما الأب قد يكون قادرا على الحج وما حج، فلهذا تنقذه من النار، فحج عن أبيك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم من قدم إلى مكة في عمل أو مهمة ثم جاء الحج، من أين يحرم؟ هل يحرم من مكانه أم يخرج إلى الحل؟ سائل يقول ما حكم من جاء مكة لمهمة لعمل وجلس فيها وجاء الحج، فمن أين يحرم؟ أيخرج إلى الحل أو يحرم من مكة؟ يحرم من مكة كأهلها، أهل مكة من أين يحرمون؟ من بيوتهم، يغتسل في بيته ويتجرد ويمشي إلى منى، فهذا الذي أصبح كأنه من أهلها مقيم بها أيام يحرم من مكة ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل يسأل عن استعمال الحزام على الإحرام فهل هو جائز؟ سائل يسأل عن حكم الحزام للمحرم. إذا كان هذا الحزام لمصلحة كان يضع فيه نقود أو مفاتيح أو أشياء يحتاج إليها لا حرج، وإذا كان مجرد ليحزم الإزار ما يجوز. لعلكم ما فهمتم، هذا الحزام إذا كان لغرض تبهتم يحفظه فيه جزو، وإذا كان من أجل أن لا يسقط إزاره عنه ويحتزم به لا يجوز لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أتيت إلى الحج هذه السنة وقبل مجيء من بلادي جاء عندي زملائي وقالوا لي بلغ سلامنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل أبلغ سلامه؟ سائل يقول لما عزمت عن الحج جاءني بعض الإخوان لمنزلي وقالوا لي بلغ سلامنا للرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا أفعل؟ الجواب هذا نتاج الجهل، هؤلاء الذين قالوا سلم لنا على رسول جهال، والله جهال ما علم. لما أنت في أي مكان في الأرض والسماء تقول السلام عليك أيها النبي يرد عليك السلام، كيف يا فلان سلم لي على رسول؟ أنت تمنع نفسك من السلام؟ ما نصلي ركعتين في الفريضة في النافلة إلا والتحيات لا تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كيف بلغ سلامي للرسول؟ هذا من الجهل ما أعرف. أنت صلي على النبي، الناس يصلون 1000 مرة في اليوم وتقول بلغ السلام للرسول. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز للإنسان أن يستنجي بماء زمزم؟ سائل يقول هل يجوز لأحدنا أن يستنجي بماء زمزم؟ الجواب لا، تتوضأ به تشربه تغسل جسمك، أما أن تزيل الغرر والنجاسة به فلا يجوز. لماذا؟ لأنه كالخبز طعام، زمزم طعام طعم وشرب، شفاء سقم، وشفاء سقم. زمزم كالطعام ينفع الله به من يشربه، فهل يستنجي الإنسان بالطعام؟ ما يجوز أبدا. أما الوضوء يجوز، يصب الماء على جسمه يجوز، أما أن يستنجي يغسل دبره أو فرجه بماء زمزم لا يجوز، لأنه طعام، طعام وطعم وشفاء سقم، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز التعامل مع المصارف الإسلامية وهل مثلها مثل البنوك؟ المصارف الإسلامية، يقول هل يجوز التعامل مع المصارف؟ سائل يقول هل يجوز التعامل مع المصارف الإسلامية التي ليست بنوك ربوية؟ الجواب نعم يجوز، ولما لا يجوز؟ ولهذا نطالب طول العام على أصحاب البنوك أن يحولوها إلى مصارف في المدينة، والله لا يحل وجود بنك في العالم الإسلامي، فما عليهم إلا أن يحولوها إلى مصارف وينفعهم الله وينفعون بها، لأن المصرف تضع عنده مال يتجر به يربح يعطيك فائدة من ذلك ربع أو خمس أو سدس، أو يحفظ لك ذلك المال. أما البنك تضع عنده مال ينتفع به، وإذا استعرت منه استقرضت ما يعطيك إلا بفائدة يأخذ منك. البنوك يهودية والله من صنع اليهود، لأنهم يريدون أن يغرقوا البشرية في الظلم والشر والفساد، هم الذين بدأوها. فيا ليت من عنده بنك أن يحوله إلى مصرف إسلامي. أتابكم الله. يقول السائل عندنا في بلادنا إذا رجع الحاج من الحج يستقبلونه بالطبول والمزامير فيقول فهل هذا من السنة في شيء؟ سائل يقول في بلادنا إذا عاد الحاج يستقبلونه بالمزامير والطبول حفلات، فهل هذا من السنة؟ والله من البدع، يستقبلونه ليسلموا عليه يدعو لهم نعم، أما بالمزامير والطبول وواء كالأعراس حرام، هذا بدعة منكرة ليست من الإسلام في شيء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل جئت من المغرب للحج ونزلت في جدة عند زميل لي وأخلعت ملابس إحرامي، فهل علي شيء؟ جاء من المغرب وهو محرم ونزل عند زميله ثم فك إحرامه، فهل عليه شيء؟ سائل يقول جئت محرما من المغرب، فلما وصلت جدة حللت إحرامي، لماذا تحل إحرامك؟ لماذا تحرم قبل الميعاد؟ هذا هو الجهل المظلم. الجواب عد إلى إحرامك وعليك هدي ذبح شاء، فإن عجزت فصم 10 أيام عن تحللك هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ أيهما أفضل، الذبح باليد أو أوكل أحد البنوك أعطيها الفلوس حق الهدي، هل يذبح بيده؟ السائل يقول أيهما أفضل، أشتري الشاة في منى وأذبحها بيدي أو أعطي للشركات التي تأخذ الفلوس وتشتري وتذبح؟ الجواب ذبحها بيدك أفضل، وإعطاؤك لشركة تكلفت بهذا يجوز، هم الذين يشترون ويذبحون، ما هو بنوك، هذه ما تسمي بنك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم الدين في رجل جمع زوجته ولم يكن يعلم أنها حائض، هل عليه كفارة؟ سائل يقول مؤمن جامع امرأته وهي حائض ولا يعلم أنها حائض، ماذا عليه؟ عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، ما يعود إلى هذا ولا إثم عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ماذا يفعل الإمام إذا تذكر في الصلاة بأنه على غير طهارة؟ أعيد. يقول إذا تذكر الإمام أنه على غير طهارة فماذا يفعل؟ سائل يقول إذا كان المرء يصلي أثناء الصلاة في وقت صلاته تذكر أنه على غير طهارة، إما جنابة وإما حدث وضوء، ماذا يفعل؟ يمسك بأنفه ويخرج يتوضأ ويغتسل. لما يمسك بأنفه حتى لا يقال هذا دخل بدون وضوء؟ من باب الآداب، كأنه رعث، أصابه رعث، ويخرج يتوضأ، ما يبقى في الصلاة أبدا. لما تذكر أنه على غير وضوء يجب أن يخرج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هي أفضل الصيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول ما هي أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي تلك التي نصلي بها في الصلوات الخمس: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أجمل صيغة وأحسنها، وأقل صيغة اللهم صل على محمد وسلم تسليما، وإن أضفت الأهل اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، وهذا الذي نصلي به مئات المرات بل آلاف المرات. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقال أن الخضر عليه السلام موجود على قيد الحياة، هل هذا الكلام صحيح؟ سائل يقول من الناس من يقول إن الخضر موجود ما مات إلى اليوم، انتبهت؟ ومنهم من يقول كان البائع عندي تبات وشم رائحة يدي صافحته. هذا كذب وتضليل وتجهيل. لكن قاله غيرهم، قاله من يعلم. وأكبر دليل لو كان موجودا لأتى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن برسالتي وجاهد معه. هل جاء للرسول صلى الله عليه وسلم 23 سنة وهو رسول؟ ما جاء أبدا. فالدجالون يدعون أنه موجود ليبنوا على ذلك أن الخضيع علمني أو أخبرني ويتكلم بالغيب والعياذ بالله. أتابكم الله. هذا السائل يقول ما قولكم في من ذبح هديه بيده فأكله كله ولم يطعم منه المساكين؟ بهلول يقول ما حكم من ذبح هديه بيده وأكله كله؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أن يأكله كله. بالأمس قلت لكم إن الإمام الشافعي الشريف يقول الهدي ما يأكله ذابعه لأنه مقابل التحلل، مقابل تمتعه، كيف يأكل منه؟ وخالفه الأئمة وقالوا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم آذن، كونه آذن للأكل ما آذن أن يأكله كله، ما يأكله كله. الأضحية ما يأكلها كلها في بيته، أليس كذلك؟ الأضحية يقسم ثلاثة، قسم لأقاربه، قسم له، قسم للفقراء والمساكين. فكيف بالهدي الذي وجب عليه؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل من جاء حاجا بالطائرة ولكنه تجاوز الميقات ولم يعرف حتى وصل إلى جدة، فمن أين يحرم؟ فهل عليه فدية؟ يقول السائل جاء في الطائرة وما أحرم في الميقات وهو على ظهر الطائرة، لما نزل بجدة أين يحرم؟ الجواب أن يعود إلى رابغ بالسيارة ويحرم من رابغ، أو يذهب إلى الطائف بالسيارة ويحرم من الطائف. تبهتم؟ وإذا لم يفعل عليه هدي ذبح شاء أو صيام 10 أيام. يقول هو أحرم من جدة، هذا هو الجواب. لما نزل بجدة وهي ليست موطن ميقات، إما أن يذهب للمواقيت، إما ينبع رابغ قريب والطائف كذلك، فإذا لم يفعل هذا عليه هدي لأنه حرام داخل المواقيت. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم مصافحة النساء الأجنبيات؟ سائل يقول ما حكم مصافحة النساء الأجنبيات؟ ما أجنبية عنه ليست أمه ولا أخته ولا زوجته ولا أجنبية يصافحها، هل يجوز أو لا يجوز؟ والله ما يجوز أبدا ولا يحل. السلام عليك، كيف أنت؟ كذا ما يمد يده. هذا السائل يسأل عن 40 صلاة في المسجد النبوي الشريف، يقول هل واجب أو سنة؟ سائل يسأل عن حكم صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي. هذه القضية الحديث الوارد فيها ضعيف، انتبهتم؟ ومع هذا لو أن أمرنا قام بالمدينة 8 أيام وصلى الصلوات 5 مع إمام المسلمين لكان أعظم أجر وأفضل. لكن حديث من كفاه الله من النفاق والكفر، براءة من النفاق وغرق. براءة من النفاق. نعم. أقول من سافر إلى بلد وأقام به 40 يوما يصلي في جماعة كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. حديث المدينة في ضعف، ومع هذا لا نقول ما يجوز. ينبغي لو استطعنا نصلي أكثر من 40 يوما، أكثر من 4 أيام أو 8 أيام، 40 صلاة ب8 أيام. اليوم 5 صلوات. فمن استطاع أن يقيم بالمدينة ليصلي 40 صلاة في مسجد الرسول فهذا خير كثير، ما استطاع لا حرج، يكفي يدخل المسجد يصلي ركعتين ويسلم على الرسول وصاحبه ويسافر، تمت زيارته ولا حرج. لكن إذا مكث فيها مدة 8 أيام أفضل له. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما رأيكم في أناس يتجادلون فيما يخص الصدقة على الوالدين الذين ماتوا ولم يكونوا يصلوا، فمنهم من يقول الصدقة عنهم جائزة ومنهم من يقول لا يجوز؟ السائل يقول ما حكم من يتخاصمون في قضية، ما هي؟ وهي هل نتصدق كذا عن والدي ووالدتي وقد مات تارك الصلاة؟ بعضهم يقول يجوز وبعضهم يقول لا يجوز. اعلموا أن ترك الصلاة كفر، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وحكم تارك الصلاة يقتل، يقتله الإمام الحاكم، ما تقتل أنت. ثبات، يؤتى به إلى المحكمة، فإن صلى الظهر معهم مشى، صلى العصر صلى مشى، جاء قبل المغرب بربع ساعة تصلي وإلا لا؟ قال لا أصلي، يعدم. لأن الصلاة هي العبادة، الذي ما يصلي ما عبد الله، والمخلوق مخلوق للعبادة وإلا لا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. فهذا الذي ترك ربه وكفره وجحده ولم يصلي له كافر. يبقى السؤال، صدقة يعني هل جائزة؟ هل نتصدق عليه أو نحج ونعتمد عليه؟ الجواب، إذا علمت أنه في مرضه الذي مات فيه سمع يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومات عليها، حج عن أبيك واعتمر وتصدق وادع له. أما تارك صلاة مات على غير الله فهو من أهل النار. فهمتم وإلا لا؟ إذا كان عند موته في المستشفى أو في البيت وهو مريض يقول لا إله إلا الله ومات على ذلك فهو من أهل الجنة، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لو يعذب في النار كذا لا بد وأن يخرج منها ليدخل الجنة. من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فمن هنا أبوك أو أمك إذا علمت أنه مات وهو يقول الله حج وتصدق، لكن إذا علمت مات ولم يقل لا ينفع حج ولا صدقة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل وهم كثير من الحجاج يسألون ما حكم حلق اللحية. سائل يقول كثير من الحجاج يسألون عن حكم حلق اللحية. الجواب، حلق اللحية حرام بالإجماع. لماذا؟ لأن الرسول الكريم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فالذي يحلق شابه ووجهه يصبح كالمرأة وإلا لا؟ تشبه بالنساء وإلا لا؟ يلعن. والمرأة إذا ألصقت لحية وشعر تحمدونها؟ ترضون به؟ ما تقبلونه؟ فهي كذلك، ما تقبل الرجل يحلق وجهه. فحلق اللحية حرام، ابقى شيء في وجهه لا بأس يميز أنه رجل ما هو مرأة، يخرج من اللعنة هذه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنا شاب أستطيع الحج ولكن والدي يمنعني إلى الذهاب إلى الحج، فماذا أفعل؟ هل أطيعه؟ السائل يقول والدي يمنعني من الحج فهل أطيعه ولا أحج؟ إذا كان الحج فريضة لا تطعه وأد فريضتك، وإذا كان الحج نافلة فقط أطع والدك ولا تحج. مرة ثانية، شاب يقول والدي يقول لا تحج، الجواب ما هو؟ إذا كان الحج فريضة حجها ولا تبال به، وإن كان الحج نافلة أطعه ولا تحج، لأن طاعته واجبة والحج نافلة ما هو فريضة. أما الحج الفريضة فريضة الله قبل فريضة الأبوين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، جاء في الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، يقول فهل الذي يصلي في الساحات الخارجية يحصل على هذا الأجر؟ سائل يقول الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة وهو كذلك، فإذا صلى خارج المسجد يعتبر صلى في المسجد وله ألف صلاة؟ الجواب لا، لا، لن تكون ألف صلاة إلا داخل المسجد، خارجه في الساحات الصلاة صحيحة لكن بألف ليست بألف. لماذا؟ لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم من صلى في مسجدي هذا، يشير إليه ثبات له مئة ألف، له ألف صلاة في مسجدي هذا، والمسجد إذا اتسع كله مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر سئل عن هذه القضية فقال هو مسجد رسول الله ولو بلغ صنعاء. نحن الآن على عهد الرسول، نحن الآن في المدينة في البيوت أصبحت مسجدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما زاد عمر من الجهة الغربية لامه بعض الناس قالوا اسكتوا، هو مسجد رسول الله ولو بلغ صنعاء في اليمن. خلاصة القول الصلاة خارج المسجد ليست بألف صلاة، إلا إذا تطلب ربك تسأله تبكي يا ربي لا تحرمني من الألف، له أن يعطيك، أما قانونا وشرعا لا، حتى تصلي داخل المسجد كم الساعة باقي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم أكل لحم الخيل؟ سائل يقول ما حكم أكل لحم الخيل والبغال والحمير؟ الله يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ما قال لتأكلوها، فلهذا مالك وتلامذته لا يجيزون أكل الخيل. لكن ورد أن فرسا على عهد رسول الله أكل لحمه وأذن فيه رسول الله، ولا حرج. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.